هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. لازم يفهموا إن في قنوات شرعية للحالات اللي زي دي. كان ممكن يكتبوا في الجرائد يبعثوا برقيات للحكومة، لكن المسألة أخطر من كده بكتير. القانون ما بيعترفش أبدا بإباحة القتل بدافع الشفقة. أصل اللي عملوا القانون ده ما توقعوش حالة زي دي أبدا، والقضاء مش مجرد آلات تطبق القانون من غير فهم أسمعي. بناء على طلباتكم المتكررة نعود تقديم حلقة من البرنامج الفكاهي مش معقول، ولكن هذه المرة في نسخته الجديدة، تأليف يوسف عوف وإخراج يوسف حجازي. فريال علي، اوعديني ان المشكلة دي ما يكون لهاش اي تأثير على حبنا لحد ما ربنا يحلها. عندك انت وهي ايه ده؟ في حاجة يا حضرة الظابط؟ ما انتش عارف في ايه؟ انت فاكر نفسك فين؟ انا في حديقة عام. يبقى ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام. فعل فاضح؟ امال ايه؟ ده انا رأيت لكم بالعربية ورا الشجرة اللي هناك دي ومراقبكم من بدري. ده كل الحكاية اننا كنا ماسكين ايدين بعض. ما هي دايما بتبتدي كده في الاول. حيلك بقى، تعرف تبقى مين؟ يا مراد شداب. ادي عقد الجواز اهو، وادي البطاقة بتاعتي اهي، وادي بطاقتي انا كمان. صدقت؟ ولو المفروض الحاجات دي تبقى في البيت مش في الشارع. ما هو مفيش بيت. الكلام ده تقوله في الاسم. هاتوهم. الحل الوحيد ان ابيع التاكسي ده. لا يا مصطفى لا، ده هو ده السبوبة بتاعتك. شايفة يا عيشة منظر القمر فوق النيل عامل ازاي؟ الله، الحتة دي هادية وما فيهاش صريخ ابن يومين. مصطفى. نعم. ما تيجي نقعد على النيل شوية. تعالي قربي مني يا عيشة. بحبك يا درش. بموت فيك يا عشعوش. عندك انت وهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت طلعت لنا منين؟ ده انا راقب لكم جوه النيل في اللانش ده ومراقبكم من بدري. تعملوا ايه؟ والله ما اتكلمنا في السياسة. ما انا عارف، وهم بتوع السياسة بياخدوا بعض بالحضن برضو. دي مراتي برضو. ممنوع يا اسطى. مش لاقيين شقة نتجوز فيها. مش شغلي. طب نروح فين؟ نروح فين يا عالم؟ نروح القسم. هاتوهم. يا طنط استنى عليا شوية. هنستنى اكتر من 5 سنين؟ مادام ما انتش قد الجواز بتبهدل بنات الناس وياك ليه؟ مش لاقي شقة والله. ايش معنى غيرك بيلاقي؟ معهم فلوس. اهم دول اللي من حقهم يتجوزوا. يا طنط انا مرتبي كبير 150 جنيه، لكن اللي مطلوب 50,000 جنيه على الاقل اجيبهم منين؟ خلاص بقى، سيب بنتي للي يقدر على مهرها. مش حاسبها وميرفت بتحبيني ومتمسكه بيا. حتى لو تقدم لها واحد مستعد يجيب لها فيلا ب 200,000 جنيه. ها انت بتقولي ايه؟ وميرفت موافقه؟ البنت حست ان السنين بتجري بيها وعاوزه تعيش حياتها بقى. بس انا ما صدقش ان فيه شاب في الدنيا في بدايه حياته يقدر على المبالغ دي كلها. وده يبقى مين ده؟ لست عليوه. مين؟ لا، هو ده. كفايه كده بقى. بس يا نيسه، بس يا سميحه. انا اسف يا بابا على اللي حصل ده. مش جاي منه يا ابني يا ممدوح يا ابني، مراتك ومراتي مش ممكن يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الصبر بس لحد ما الاقي شقه يابا. مش باين وانيسه مراتي مصممه على الطلاق لو قعدت هنا بعد كده. طب نخرج من هنا نروح فين؟ وانا اعمل ايه يا ابني؟ ما باليد حيله، مفيش قدامنا غير الشارع. وادي المبلغ المطلوب اهو، 80,000 جنيه. يا حبيبي يا احمد، ما يجيبها اللي رجالها. 60,000 للشقه وال20,000 نفرشها بيهم. بس تفتكر هيقضوا؟ يا سلام يا سلام، بس لو كانوا 30,000. ان شاء الله كمان صفقه زي دي وهيجيب لك كل اللي انت عاوزاه. مش كده يا احمد؟ طبعا الصفقات دي بتحل كل المشاكل. ولا حركه ولا نفس. مين ظبطناك متلبس يا لص يا مختلس؟ قبض عليه. انت طلعت منين؟ ده انا راقد لك فوق السطوح وبير السلم ورا باب المطبخ وعاملين لك كمين من بدري. ايه الحكايه يا حضره الظابط؟ اختلس الفلوس دي من خزينه الشركه. ايه؟ لا لا كده. احمد قول حاجه يا احمد. امال كنت هجيب لك شقه منين يا العماد؟ اعمل ايه يا ناس؟ اتجوز ازاي؟ اتجوز ازاي؟ اتجوز ازاي؟ سمعتي اخر الاخبار؟ ايه؟ في واحد اسمه علي الحداد عريس ومش لاقي شقه. يعني زينا؟ ماله؟ عامل اجتماع كبير لكل عرسان البلد، اللي مش لاقيين شقه يتجوزوا فيها. صحيح. وعرفت منين حكايه الاجتماع ده؟ واحده صاحبتي هي اللي قالت لي، ونبهت عليا اني ابلغ كل العرسان اللي اعرفهم ويكونوا صايعين زينا كده. ومكتوب فين الكلام ده؟ في الاعلان ده، وصلني امبارح في السر وانا في الشركه. بس ده هيجي فيه الاف من الشباب في البلد. الاف ايه؟ ملايين. وهيكون فين التجمع الكبير ده؟ يوم الجمعه بعد الصلاه في حديقه الحريه بقصر النيل. مش معقول. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. اضرب العرسان. وده السبب اللي خلاني دعيتكم لاجتماع النهاردة. الحقيقة مش انا الواحد، في مجموعة من الشباب اشتركوا معايا في الترتيب والاتصالات وطبع الاعلانات الى اخره، وفوق ده كله عندهم ايمان شديد بالفكرة. اهم دول الوافين جنبي هنا، عندهم ايمان بان احنا الشباب غالبية في البلد دي، واحنا اللي هنمسكها وهنبقى مسؤولين عنها في المستقبل. فازاي هنقدر نعطي ونخلص ونشتغل لبلدنا واحنا محرومين من ابسط حق من حقوق الحياة؟ بيت له سقف يلم كل زوج وزوجة فينا. ومدام المشكلة دي هي مشكلتنا كلنا، فكان من الضروري اننا نجتمع مع بعض عشان نتبادل الرأي ونتدارس الموقف. وما خفيش عليكم، انا ما كنتش اتصور انه هيحضر العدد المهول ده. ده غير الالاف اللي واقفه بره الجنينة. المنطقة ما بين كوبري قصر النيل وكوبري الجلاء مدروزة على الاخر. وطبعا في قدنا 10 مرات ما جوش خالص عشان ما عندهمش علم بالاجتماع ده. ده علاوة على ملايين العرسان في المحافظات التانية اللي عندهم نفس المشكلة. حاجة تفرح بصحيح. هادي الهمة، هادي الصحوة. عمار يا مصر. عمار يا مصر. عمار ايه؟ وهي ما فيهاش عمارة واحدة فيها شقة نسكنها. لا في، بس بتقع. يشوفونا حل. احنا اللي لازم نشوف. وبداية هنكون النهاردة جمعية مننا من اجل الهدف ده، واللي موجودين هنا هيعتبروا اعضاء المؤسسين. ونسميها ايه؟ نسميها جمعية عرسان على الورق. ها؟ طب في الاسم ده، جمعية عرسان على الورق. ايوه عرسان، ايوه اسم على المسمى، هو ده. ولو ان عندي اقتراح تاني. ايه جمعية الشباب البائس. الإشارة دي كمان وصلت دلوقتي يا فندم. وبلغتهم بالأوامر؟ أيوه، وجاري اتخاذ اللازم. ابعت لي إمام بيه. مش موجود يا فندم. طب أنا يهمني أولا أعرف حقيقة المجتمعين في حديقة الحرية دول، يبقوا مين وهدفهم إيه وليه اختاروا المكان ده بالذات. حاضر يا فندم. إخوان الأركان على الورق. أيوه. كل سنة بنسمع عن ملايين الوحدات السكنية اللي اتبنت او لسه هتتبني، وسنين تمر ورا سنين ولا شفناش حاجه. اتبنت فعلا، لكن كلها تتحول لاسكان فاخر وبيشتريها اللي يقدر يدفع. واللي يقدر يدفع ده يبقى عنده بدل الشقه 10 وفي اكتر من محافظه. قالوا ان كل محافظه هتبني عمارات مخصوصه للعرايس. واتبنت فعلا. طب هي فين؟ خدوها موظفين المحافظه والمدن الجديده. ايوه، مدينة 10 رمضان وستة اكتوبر وخمستاشر مايو وعاشورة ومولد النبي. فين سابنا في المدن دي؟ فين هي قبل المدن دي؟ كل مدينة تنى منها نصها بس والباقي مكملش. يعني دلوقتي بقى اسمها مدن 5 رمضان 3 اكتوبر 7 ونص مايو. واقف على كده من سنين، بقت عاملة زي البيت في الوقت. الكلام ده كله عاوزين الحل. ايوه، عندكم فلوس تشتروا بيها ارض وتبنوا لنفسكم مساكن؟ الدوله ملزومه تبني لينا. انتوا عارفين الدوله. نقابل الكبار ونسلمهم، محدش هيسأل فيه. لا، لازم صوتنا يوصل للمسؤولين. لازم النهارده يحصل اتصال بالمسؤولين. موافقين؟ موافقين. الو نجدة ستة، نجدة ستة، ردوا على غرفة العمليات. الو نجدة ستة مع غرفة العمليات، حول اتجه الى ارض المعارف الجزيرة. حول غرفة العمليات مع نجدة سبعة، اتجه الى ارض المعارف الجزيرة. التقرير اللي جالي انهم شباب من العرسان والعرايس متجوزين جديد وبيشتكوا من ازمة المساكن. لازم يفهموا ان في قنوات شرعية للحالات اللي زي دي. كان ممكن يكتبوا في الجرائد يبعتوا برقيات للحكومة، لكن المسألة اخطر من كده بكتير. قصدك ايه يا فندم؟ يعني مش بعيد يكونوا عاملين حكاية ازمة الاسكان دي واجهها بس عشان يكسبوا بيها عطف الشباب ويستقطبوهم وبعدين يبلشفوهم. يبلشفوهم ازاي؟ يعملوا لهم غسيل مخ ويشككوهم في كل الانجازات العظيمة بتاعت الحكومة يا فندم. يشككوهم؟ يبقوا لازم من المعارضة. دول اكيد من المعارضة، مش الاجتماع في ارض المعارض. المعارضة مقدور عليها، لكن اخشى ما اخشاه انهم يكونوا مجموعة من المتطرفين او المتعصبين او اصحاب مبادئ هدام، او يمكن قضين من جهات اجنبية. لا، دي تبقى مؤامرة لقلب نظام الحكم. والعمل يا سعادة البيه؟ شوفوني امام بيه حالا، هو امام بيه حلل المشاكل دي. هنبعت نشوفه يا فندم. بس الوقت بيجري، هنفضل ساكتين كده لحد ما الموقف يفلت من ايدينا ولا انت عارف التعليمات؟ اتصرف. سيارة القيادة مع غرفة العمليات، المنطقة كلها محاصرة والسيطرة تامة على الموقف. اخوان الارسان على الورق. ايوه. وصل الى علمنا الان ان في قوات كبيرة من الشرطة قامت بمحاصرة المكان بغرض منعنا من الوصول للمسؤولين. هنخرج وليكن ما يكون، وليكن ما يكون، بدون هتافات، بدون هتافات او عنف. هنرتب نفسنا ونتجه في مسيرة سلمية كأي ناس متحضرين. مفيش مشكلة، نو بروبلم. اهو كده ريحت بالي شوية يا امام بيه. انا بدور عليك من بدري. مدام انا معاك حط ببطنك بطيخة صيفي. انا خايف دلوقتي من حاجة واحدة بس. ايه هي؟ جت اشارة بتقول ان الاف الشباب دول ناويين يخرجوا في مظاهرة تتجه للبلد او الجيزة. دول يخربوا الدنيا لو حصل ده. تخرب يا اخي مش مهم، المهم ان الحكاية ما توصلش للكبار. طب نعمل ايه؟ نو بروبلم، مفيش مشكلة. نحصرهم جوا الجنينة ونشوف شغلنا فيهم، ولا بنشاف ولا بندري. انا بعت هناك فرقة بحالها من الامن المركزي. وليه التعب ده؟ هي جنت الحرة دي فين؟ في محافظة القاهرة تبعنا يعني. قصدي الموقع الجغرافي فين؟ بين كوبري الجلاء وكوبري قصر النيل. اتفضل اصدر امر بفتح الكوبرين دول فورا، ويبقوا يوروني بقى هيعدوا ازاي. حقا لا هيقدروا يروحوا هنا ولا هنا، وحيفضلوا محبوسين في ارض المعارض زي الفار اللي وقع في المصيدة. اما حتة فكرة، مش قلت لك نو بروبلم؟ خلاص دلوقتي كل مجموعة عرفت القائد بتاعها. السادات الى الامام. بوليس يا بوليس. ايه ده؟ انا عندك يا واد انت وهو وهي. واد ايه واد دي؟ انتوا فاكرين نايمين على ودنا؟ ده انا رأيت لكم من بدري بالقوة اللي معايا وملغمين الحتة كلها من اول شفر لحد الشرط. احنا ما عملناش حاجة غلط، القانون بيمنع التجمهر ده. احنا لنا مطالب مشروع. تكتبوها في ورقة وتدوها لي وانا ابقى اوصلها. اسف جدا، لازم نوصلها بنفسنا. مفيش خروج من هنا خالص. مصمم يعني؟ خلاص طيب، هنفضل معتصمين هنا لحد ما المسؤول يجي لنا. انت اسمك ايه؟ علي الحداد. اشتغل ايه؟ شاعر. عشان كده لسانك طويل. اوعى تغلط، سيادتك معاك قانون نفذه، لكن اي تزيد هيقابل بالمثل. طب يلا بقى فضوا الاجتماع ده بقى وكل واحد يروح لحاله. كده يبقى هتخرجوا بالقوة. اكيد مجنون متوحش مفتري. ازاي تعمل كده؟ سيادتك قلت لي اتصرف يا فندم. تتصرف يعني تبقى مراقب الموقف بحذر وما يفلتش من ايديك، لكن اي اوامر باستعمال القوه لازم تصدر مني انا شخصيا. لا انا استعملت العصيان بس، مفيش لا رش ولا قنابل مسيله للدموع. كنت عاوز ايه اكتر من كده يا فندي؟ 170 جريح وثلاثه منهم في حاله خطره. محاول لمجلس تحقيق. اتفضل. اللي كنا خايفين منه حصل، الخبر وصل الكبار. وفي حوالي 200 شاب وشابه مرابطين في المستشفيات مع زملائهم الجرحى. كده والباقي؟ معتصمين في الجنينه من امبارح، وجزء منهم راح يجيب لهم اكل وبطاطين. محافظه القاهره كلها معلومه، والمحافظ بيحملني انا مسؤوليه التصرف الغبي بتاع الضابط ده. هنعمل ايه يا امام بيه؟ نو بروبلم، انا هقابل الاولاد دول. لازم تفهم يا علي يا ابني، ولازم تفهموا كلكم، ان انا متعاطف معاكم لاقصى درجة. الله يبل ريقك يا امام بيه. يا اولاد انا عندي ولاد قدكم وبيقابلوا نفس المشكلة. يا سلام، سيادتك حسستنا فعلا انك اب، وياريت كل المسؤولين يبقوا بالروح النبيلة دي. دول انبل مني كمان. يعيش امام بيه. يعيش امام بيه. العفو العفو. لكن برضو هنفضل معتصمين. خليكم معتصمين نو بروبلم، والاعتصام ده من حقكم، بس بلاش الاعتصام يبقى هنا. ليه؟ اصل الجنينه دي زي ما انتم عارفين فيها اشجار ونباتات نادره، المفروض انكم تحافظوا عليها، بصفتكم ناس متعلمين ومتحضرين. في دي عندك حق، انا اصلي مهندس زراعي، وفي خطر فعلا على النباتات من الزحمه دي. اسم الله عليك يا مصطفى يا ابني، وفوق كده كمان الجنينه دي صغيره عليكم. امال هنعتصم فين؟ ايه رايكم في جنينه الارمان؟ اهي دي برحه واسعه وتبقوا فيها على راحتكم. ما تنسوش ان لسه في شباب كتير هينضم لكم. انا موافق على اقتراح امام بيه. ايه رايكم؟ عظيم عظيم، تخرجوا بقى في مجموعات صغيره كده عشان ما تعملوش قلق، وعلى جنينه الارمان على طول، والمسؤولين هيقولكم على هناك. صدقوني نو بروبلم. الى الارمان الى الارمان الى الارمان. إذا وصلتني إشارة دلوقتي إن حديقة الحرية أخلئت فعلا وآلاف الشباب تجمعوا في الأرمان. وبكده تبقى سعادتك خلصت المشكلة دي خالص ومحافظة القرى بقت في السليم. طب وجنينة الأرمان؟ وإحنا مالنا بيها يا أخي، دي تبع محافظة الجيزة. ومحافظة الجيزة هتعمل إيه في المشكلة دي؟ تتصرف هي بقى لو إحنا مذوبين نحللها مشاكلها. ده أنت رهيب يا أمان بيه. مش قلت لك نو بروبلم؟ اخوان الارسان على الورق، احب اطمنكم ان زملائكم الثلاثه اجتازوا مرحله الخطر خلاص. الحمد لله. هنستنى لما يخرجوا. وخبر الاجتماع بتاعنا النهارده منشور في الجرايد على منشطات كبيره، ووصلتنا حوالي 200 برقيه تأييد من شباب المحافظات الاخرى. وفي برقيه جت من اسكندريه بتقول ان في عطر سكه حديد مليان شبان من هناك ارسان زي حالتنا هيوصل القاهره النهارده وهينضموا لينا في الاعتصام بتاعنا. المساله كبرت قوي. ايوه العجله دارت خلاص ومحدش هيقدر يوقفها. لواري محمد امن مركزي تاني. نوع التجمهر اللي انتوا عاملينه ده، عندنا اوامر باننا نخلي الجنينه فورا. لا ما احنا عندنا تصريح. تصريح من مين؟ من امام بيه شخصيا. امام بيه يدي تصريح زي ما هو عاوز عنده هناك في محافظه القاهره. قصدك ايه؟ انتوا دلوقتي في محافظه الجيزه. نعم. يعني ايه امام بيه يضحك علينا؟ اخص عليك يا امام بيه يا بتاع نو بروبلم. على العموم انا عارف مشكلتكم ومن حقكم انكم تجتمعوا علشان تشوفوا لها حل. باين عليك واسع الافق. بس عاوزين نصيحتي اقول لكم على احسن مكان بعيد عن الزحمه اللي هنا دي وتاخدوا فيه راحتكم على الاخر. فين؟ فين؟ حدائق القناطر الخيريه. نعم جميله وبحريه. وفي محافظه الاليوبيه. هو كل محافظه عاوزه تخلص مننا وتزحلقنا على غيرها؟ لكن لا، يكون في علمك بقى ان احنا لن نغادر هذا المكان الا على اشنة الرماح. ولتفعل بنا القوة الغاشمة ما تشاء. انجدني يا امام بيه. انجدني خير. قطر سكة حديد في حوالي 3000 شاب وشابة من اسكندرية من ساعتين ونص ومتجه للقاهرة، يبقى ما زمانه دلوقتي في اليوب. وطبعا العيال دول حينزلوا منه في مظاهرة كبيرة وهم رايحين لزملائهم في الجيزة. والقاهرة مش مستحملة. نو بروبلم. امام بيه نعمل ايه؟ ده هيوصل بعد نص ساعة. اتفضل اتصل بانسكة الحديد قبل ما القطر يخش محطة مصر يكونوا محولين له السكة على خط الصعيد يمشي فيها طوالي من غير ما يقف في القاهرة، وكل شهر تبقى مفتوحة في خلقته. لحد فين؟ المنيا. وش معنى المنيا؟ اصلا متغاظ من محافظة المنيا. ايه؟ وكمان المنيا فيها مكان كبير يسع العيال دول كلهم، هم واهليهم كمان، ملعب ما انت عارف. ايوه ايوه ايوه. مش قلت لك نو بروبلم؟ مصر يا اخوانا داخلين على القاهره. القطر ما هداش يعني، ده ماشي بكل قوته. الله الله الله، ده ما يمشي في حط الباص، ده ماشي على طول يا جدعان. المحطه بقت على شمالنا، القطر دخل على خط الصعيد. وزمانهم دلوقتي في بني سويف. بس انا اديت اوامر ان القطر ما يوقفش الا في المنيا. جالك كلامي؟ نو بروبلم. ايه الحكايه؟ امال العيال دول ايه فاكرينها سهله كده؟ ده جيل ما يعلم بيه الا ربنا. عاوزين كل حاجه تيجي لغايه عندهم، ما بيشبعوش ابدا، ما يتعبوا شويه زي ما احنا تعبنا يا اخي، ده احنا كانها ولعه. ادخل. تمام يا فندم. ايه الاخبار عندكم في محافظه الجيزه؟ اخبار ما تصرش والله يا فندم. طبعا العرسان لسه معتصمين في جنينه الارمان، ومش ناويين يخرجوا منها ومش عارفين نتصرف. ودي مشكله برضو تقف وسطكم يا راجل. يا فندم دي كانت مشكلتكم هنا في القاهره وبعدين سيادتك زحلقتها علينا. ايوه يعني الحق علينا اللي بعت لكم شغل. بس المشكله تفاقمت قوي. اصل بعد اللي حصل عندكم في حديقه الحريه صدرت لنا الاوامر من فوق بعدم اقتحام جنينه الاورمان او دخولها. فبقت فرصه دلوقتي لاي حد مشبوه او هربان من البوليس يروح يستخبى فيها. والبياعين السريحه انتشروا فيها وبتوع المشروبات والمأكولات. يعني بقى السويقه والملابس كمان يا فندم. ده في بوتيك فتح هناك. بوتيك؟ ايوه فندم. وجنبه محل عصير وقدامه كافيتيريا ومحل ديسكو. مش ناقص غير الملاهي. سايبهم بينصبوا فيها يا فندم. ايه بتقول ايه؟ سامع ادي الشباب الزفت واللي بيجينا منه. والمجلس الاعلى قرر تشكيل لجنه مشتركه من محافظه القاهره والجيزه تمثل فيها جميع الوزارات والأجهزة لمقابلة الشباب دول واتخاذ اللازم. ونسمي في اللجنة دي؟ طبعا يا فندم أنا جاي لسيادتك علشان كده. روح يا أخويا بقى استلقى وعدك. ما أنت لازم تيجي معانا يا سمام. أنا؟ وأنا مستغنى عن عمري؟ أكيد بعد ما اكتشفوا اللي عملته فيهم يبقوا عاوزين يذبحوني. ما سيادتك كمان في اللجنة يا إمام بيه. إيه؟ اتفضل القرار أهو. وده قرار المجلس الأعلى. يلا بينا يا سمام. ليه؟ ليه؟ يا اخي في الالطاف نجينا مما نخاف. ما تصوروش يا اولادي الصدمه اللي جات لي لما عرفت بالخدعه اللي كنت ضحيه ليها. صدقوني انا ما نمتش ليلتها، كان قلبي حيقف. لا حول ولا قوه الا بالله. بس بس بس بس ارجوك. ظلمناك يا امام بيه. لكن انا كمان ما سكتش من يوميها لحد النهارده وانا بطرق كل الابواب لغايه ما نجحت في تشكيل اللجنه اللي قدامكم دي وعلى اعلى المستويات. انت برضو اللي شكلتها. اسكت ما تفضحنيش. يعيش امام بيه نصير الارسال. يعيش امام بيه نصير الارسال. شوف ده انت قادر. نو بروبلم. حضرات الساده اعضاء اللجنه الموقره، في ايام الاعتصام اللي فاتت دي انا وزملائي ما كناش ساكتين. قسمنا نفسنا الى مجموعات عمل وكل مجموعه اختصت بدراسه جانب معين من جوانب المشكله. ومبارح بالذات انتهت المجاميع دي من عملها وقدمت توصياتها وتصوراتها. عظيم عظيم يا علي يا ابني. ها وصلتوا لايه؟ بقى الدوله صرفت علينا لحد ما كملنا تعليمنا وبعدين وظفتنا كمان. ولغايه كده كتاخرها. واحنا على علم تام بان الميزانيه لا تسمح ببناء وحدات سكنيه لجميع شباب البلد اللي عاوز يتجوز. عظيم يا علي. وحتى لو عندها ميزانيه فحتبني بالاسلوب التقليدي اللي لا يمكن يحل المشكله دي الا بعد قرن باذن الله. وما تقترح ايه يا علي؟ لازم حل ثوري. ايه هو؟ ارض وقرض. نعم ارض وقرض، وده اللي اتفقنا عليه كلنا اخوان الارسال. ايه الحل؟ ايه؟ ارض وقرض. هدفكم ايه؟ ارض وقرض. شعاركم ايه؟ ارض وقرض. فصل يا ابني فصل. احنا الشباب عندنا طاقة وعلم، فينا المهندس، فينا الطبيب، المحامي، المحاسب، وفينا الحداد، النجار، الميكانيكي. أيوة أيوة أيوة، بتجمعوا بين كل المهن والحرف. يعني نو بروبلم من الناحية دي. الدولة بقى تدينا أرض مع قرض بسيط وإحنا نبني نفسنا. أيوة نبني مدن جديدة، وفينا هنا مهندسين تخطيط مدن. بنحلم بمدينة جديدة، مدن للشباب. والأرض على قفا من يشيل، يعني الأرض كمان نو بروبلم. مصر 50 مليون عايشين لغاية دلوقتي على 4% بس من مساحة البلد. ايوه بس بناء مدن جديدة عملية مش سهلة زي ما انتم متصورين. يا امام بي احنا بحثنا كل التفاصيل الصغيرة وعاملين حساب كل شيء، بس دي مسائل تخصصية هنبقى نتكلم فيها لما نقابل الاجهزة المعنية. لكن دلوقتي احنا بنقول الخطوط العريضة اللي تهم وسائل الاعلام اللي موجودة معانا هنا، الصحافة، وكالات الانباء، الاذاعة، التلفزيون. تلفزيون؟ اه صحيح ده هناك اهو. الله بيا ولد انت يا ابو كاميرا هنا شوية جنب المشكلة. ايوة كده صورني بقى وانا بحل. حبيبكم مين؟ ارض وقرض. تنتخبوا مين؟ ارض وقرض. بيني وبينك فكرة مش بطالة يا راجل. ما تقولش كده، دي عيال بتخرب واخدين الحكاية قفش. انا حدوخهم السبع دخات لحد ما يزهقوا ويفضوا الاعتصام ده من نفسهم. النهاردة هبعت لهم مندوب الشباب والرياضة. احنا صحيح الشباب والرياضة، بس ده مش اختصاصنا. امال اختصاص مين؟ الاسكان والتعمير. وبالتالي نبقى محتاجين ارض نبنيها. بس ده مش اختصاصنا. مش انتوا اسكان وتعمير؟ امال الارض تبقى عند مين؟ الزراعه والاصلاح الزراعي. ازاي نديكم ارض زراعيه علشان تبنوها؟ امال نجيب الارض منين؟ من جهاز تعمير الصحاري. يا ناس يا عالم، عايزين حتة صحر رمل سافي، وافتكر مفيش اكتر من الصحارى في بلدنا. لازم جهاز رسمي ينوب عنكم في الموضوع ده. انتم الشباب، يبقى الوحيد اللي يحقق لكم ده جهاز الشباب والرياضة. اتصلوا بيه تاني يا ناس يا عالم، هاتولي رئيس المجلس الاعلى. يا ناس يا ناس، حرام عليكم، قرفتوا الناس في عيشتهم من عمايلكم دي. دول شباب البلد، مستقبل البلد، ليه تقفوا قدامهم وتسدوا ابواب الامل في وشهم؟ انا مش اديت تعليمات ان كل الاجهزة تتعاون لتحقيق مشروع ارض وقرض، المشروع العظيم بتاع شباب مصر؟ انا هشتغل بنفسي معاهم وهحط ايدي في ايديهم ونبني مع بعض مدن الشباب. اخواني الارسان، اشرع. السيد رئيس المجلس الاعلى اصدر بنفسه قرار البدء فورا في تنفيذ مشروع ارض وقرض. الى الصحراء، الى الصحراء، الى الصحراء، الى الصحراء. الحمد لله، المشكلة اتحلت خلاص اهي، وبقى نو بروبلم. لا بقى ده بروبلم ونص. ليه؟ مرارتي هتنفيح، هموت بالغيظ. ايه السبب؟ انتصروا علينا عشان حظهم كويس واحنا حظنا زفت. هيعيشوا يسكنوا في مناطق كلها هوا جاف وصحي، شوارع واسعة ونظيفة وهادية، وهيبقوا سعداء، واطفالهم هيبقوا وشهم مورد من الصحة، وهيسيبونا احنا هنا في الزحمة والدوشة والمجاري والانضباط والزفت. حطنات مش معقول. مش معقول، برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. عزيزاتي وأعزائي الأوفياء لأثير البرنامج العام، والآن مع الدراما وتمثيلية القاتلة الرحيمة، تأليف محمد كامل حسن وإخراج أنور عبد العزيز. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم القاتلة الرحيمة. القاتلة الرحيمة تمثيلية من تأليف محمد كامل حسن المحامي، إخراج أنور عبد العزيز. الو. ايوه اسمعي. الله، ايه مين؟ بوسينة؟ ايوه اسمعي اسمعي، تعال تعال حالا. ليه؟ في ايه؟ تعال بس، في حاجة حصلت يا بوسينة؟ والدك ازاي صحته؟ زي ما هو اسماعيل. الله، امال في ايه؟ ما اقدرش اقول لك حاجة في التليفون، لازم تيجي اعمل معروف. اسمعي، ما تسيبليش لوحدي في ظروف زي دي، لما تيجي هفهمك كل حاجة. طيب طيب، انا جاي حالا. عبدو افندم. تعال يا عبدو، اسمع، انا خارج دلوقتي رايح لبيت خطيبتي، اذا حد ضرب تليفون اديله النمره بتاعت هناك. حاضر يا فندم. حضرتك هتتاخر؟ لا ما افتكرش. انت واقفه على الباب، شفتك من الشباك وانت جاي. اتفضل في الصالون. الله، هي ايه الحكايه؟ هما كلهم نايمين ولا ايه؟ بابا نام قبل ما اكلمك على طول، ما نمشي إلا بعد ما قطع قلبنا المسكين ألم فظيع اللي بيأذي. أصل والدك عصبي شوية يا بوسينة، والجماعة العصبيين دول ما يستحملوش الألام. على أي حال المرض بتاعه مش مرض خطير. أبدا أبدا. أنت أصلك مش فاهم إيه الحكاية يا إسماعيل. مش فاهم الحكاية إزاي؟ المعروف إنه عنده التهاب مزمن في القولون يا بوسينة، وده اللي بيسبب له المغص والألام اللي بيحس بيها. لا لا لا. الله، تفعيط لي بس مش تفهميني. أنا عرفت إن بابا عنده سرطان. سرطان؟ مش معقول، مين قال كده؟ أنا لقيت نتيجة التحليل اللي كان عمله الدكتور رافض، وبابا كان مخبي علينا كل حاجة. إزاي الكلام ده؟ زي ما بقولك يا إسماعيل، مفيش أي أمل، مفيش بقى. الأيام اللي بقية له في الدنيا هيقضيها في عذاب وفي ألام ما يتحملهاش بشر. بوسينة، إذا كان والدك مرضيش يقول لكم على حقيقة مرضه، مفيش داعي أبدا إنك تبيني له إنك عرفت حكاية التحليل دي. أنا مش فاهمة هو خبى علينا ليه. أولا مش عاوز يؤلمكم، ثانيا من ناحيته هو مش عاوز حد يبصله نظرات شفقة، لأن المريض بمرض ما يقوس من شفائه مفيش حاجة في الدنيا تؤلمه قد نظرات الإشفاق من الغير. اسمع، انت قلتي أي حاجة عن نتيجة التحليل لوالدتك أو لإخواتك أو لأي حد؟ لا أبدا ما قلتش. أنا كلمتك في التليفون علشان عندي فكرة مهمة قوي عاوز أسألك عنها يا اسماعيل. فكرة ايه؟ الأيام اللي حيقضيها بابا في الدنيا هتكون بالنسبة له مجرد عذاب وألام، وفي الآخر هيموت. ليه ما نرحموش من العذاب ده يا اسماعيل؟ أما قصدك ايه؟ مش فاهم. أنا كنت قريت انهم في بعض الدول بيرحموا المريض الميؤوس من شفائه بأنهم يدوله حقنة تريحه على طول. يعني يموتوه؟ أيوة، الموت طبعا أرحم. إيه رأيك أنت؟ الموت ده مسألة متروكة لإرادة الله يا بوسينة. وبابا عمل إيه عشان ربنا يعذبه العذاب ده كله؟ بوسينة خليكي مؤمنة بالله ومفيش داعي للكلام ده أبدا. أنت أصلك ما شفتوش وهو بيتعذب، لكن لو سمعته وهو بيتقلب كنت تتمنى له الموت النهاردة قبل بكرة. أنا كلمتك يا إسماعيل عشان عاوز أريح بابا بأي طريقة. تريحيه إزاي يعني؟ مانيش فاهم. الدكتور رأفت كتب له زي ما أنت عارف على حبوب منومة، لأنه مسكين ما بيجلوش نوم أبدا من كتر الألم. أنا متهيأ لي لو دوبت له كم حباية في الشوربة اللي بيشربها حينام وحيستريح على طول. قصدك تقتليه يعني؟ اقتله؟ ده لفظ تستعمله يا اسماعيل. مش بتقولي عاوزه تدوبي له الحبوب المنومه في الشوربه علشان يموت؟ ده يبقى ايه ده؟ مش جريمه قتل؟ محدش ابدا يقول ان دي جريمه. اسماعيل انا عاوزاك تكلمني بعاطفتك، بقلبك، كلمني كانسان رحيم. انسى خالص في الحكايه دي انك وكيل نيابه. يعني هو وكيل النيابه مش انسان؟ بالعكس، وظيفة النيابة العمومية وظيفة إنسانية بحتة. أنت مش فاهمني، مش فاهمني أبدا. يا ريتني ما كلمتك في التليفون. بتعيطي ليه بس؟ أنت مش بتسأليني عن رأيي؟ أنا قلتلك رأيي بصراحة. لأنك مش حاسس بنفس الشعور اللي أنا حاسة بيه. لو كان والدك هو اللي بيتعذب بالشكل ده كان تفكيرك اتغير، وكنت بصيت للمسألة بنظرة تانية خالص ومن زاوية غير زاوية قانون العقوبات اللي انت بتكلمني بيها دي دلوقتي. ليه بتقولي كده بس يا بوسينة؟ ليه؟ انت عارف انا بحب ابوك قد ايه. انا مقدر شعورك كويس قوي، لكن انا واثق في نفس الوقت انك مش ممكن تعملي حاجة زي دي، لانه ضميرك مش هيطوعك ابدا. بالعكس، ضميري هو اللي بيقولي ريحي ابوكي. دي أنانية مننا إننا نقعد جنبه نتفرج عليه بالشكل ده هو عمال يتعذب قدامنا. طب افرض إن والدك عارف نيتك دي، يكون شعوره إيه من ناحيتك أنت يا بوسينة؟ بابا نفسه عمال يدعي ربنا

حابة أقول له كل حاجة. أي كلام اللي بتقوليه ده؟ تقولي له كل حاجة يعني إيه يا بنتي؟ قولي له بس إنه يجي يا ماما. طيب زي ما يعجبك يا بنتي. ايوه اسمعين، بتقول لك تعالى بسرعه يا ابني، هي عاوزاك. اصلها مموته نفسها من العياط، كانت قافله على نفسها الاوضه. طيب يا ابني. ايوه كلنا له. الدكتور رأفت جيت؟ ايوه يا ابني جه. اصل المرحوم مات وهو نايم. بتقول ايه؟ يعني من ساعه ما نام امبارح ما صحيش؟ لا يا ابني ما صحيش، اهو ربنا ريح. والدكتور لما كشف عليه قال ايه؟ هيقول ايه يا ابني؟ ما هو اتاري عارف مرضه من زمان، اصله كان مخبي علينا. ما هي بوسينة قالت لك امبارح كل حاجة يا اسماعيل. يعني الدكتور رأفت كتب شهادة الوفاة من غير ما يكشف عليه؟ كل حاجة انتهت يا ابني خلاص. تعال تعال بسرعة، لان بوسينة حالتها مش عجباني ابدا. انا جاي حالا. ماما كان بيقولك ايه اسماعيل؟ ما قالش حاجة يا بنتي. سمعها بيسألك عن الدكتور. أيوة كان عاوز يعرف إذا كان الدكتور رأفت كشف عليه ولا لأ. قلت له يا ابني ما هو عارف مرضه من زمان. ما أنت سمعاني يا أبو سينة وأنا بكلم. وقصده إيه من السؤال ده؟ وإيه اللي خلاكي قلتي له إن بابا مات وهو نايم؟ جرى إيه يا أبو سينة؟ أنت أحوالك غريبة قوي. مالك يا بنتي؟ في حاجة؟ في حاجة يعني إيه؟ في حاجة حصلت بينك وبين إسماعيل. ردي عليا يا بنتي، بتعيطي ليه بس؟ ايه اللي حصل يا بنتي؟ مش تفهميني، انت بتخبي عليا حاجه، مش انا امك. سيبيني سيبيني دلوقتي يا ماما ارجوكي، انا موتي احسن، انا مش هقدر اعيش في الدنيا دي دقيقه واحده بعد كده، انا لازم احصل بابا. إذا حد اتصل بيا بالتليفون قول له إن أبو خطيبتي توفى. حاضر يا فندم. مش هتتغدى حضرتك؟ أتغدى إيه بقى يا أخي؟ حضر لك بسرعة يا فندم، الزعل مال ومال الأكل. أنا أعرف إنه كان عيان من زمان وربنا ريحه. أيوه فعلا استريح. اسمع اديني دفتر التليفون من على المكتب. حاضر يا فندم. الو الدكتور رأفت موجود؟ حضرتك الدكتور؟ اهلا وسهلا، انا اسماعيل خطيب بوسينة بنت المرحوم الاستاذ عبد الحميد. الباقيه في حياتك يا استاذ اسماعيل. حياتك الباقيه؟ انا كنت عاوز اعرف منك حاجه بسيطه يا دكتور. المرحوم كان عنده ايه بالظبط؟ كان عنده سرطان في الامعاء، وللاسف ما عرفوش الا بعد المرض ما تمكن منه. هو لو كان لحقه من الاول كان من الممكن تدارك الأمر، لكن بقى دي إرادة الله سبحانه وتعالى، والنتيجة دي كانت منتظرة، وكنا عارفين من الأول إنها أيام محدودة بيقضيها في الدنيا. مسكين. وهو مات في أثناء نومه؟ هم قالوا لي كده، وإن كنت أعتقد إن الحالة اللي كان فيها قبل ما يموت ما كانتش نوم بالمعنى المعروف. قصدك إيه يا دكتور؟ قصدي كوما زي ما بنسميها في الطب، وهي حالة الإغماء الكلي اللي بتسبق الوفاة. أيوة أيوة أيوة. طيب أنا متشكر قوي. العفو يا أستاذ اسماعيل. تعال تعال هنا يا اسماعيل. أمال فين بوسينة؟ فقدتها. وبعدين بقى أنا بقول عليك عقلة ومؤمنة بالله والحمد لله إن ربنا ريحه. أنا مش بعيط عشان كده بس، أنا بعيط كمان علشان بوسينة. بوسينة إيه مالها؟ مش عارفة مالها يا ابني، عمالة تقول من الصبح إنها لازم تموت نفسها ولازم تحصل أبوها. حاجة غريبة. اعمل معروف يا ابني عقالها. انت حصل بينك وبينها حاجة؟ انا؟ ابدا. حاجة ايه؟ امال مالها بس؟ هي قالت لك انه في حاجة حصلت بيني وبينها؟ هي راضية تكلمني خالص. طب انا رايح لها. مسينة. لا مسينة. انت جيت امتى؟ انا واقف قدامك من بدري وعمال انده عليك انت مش سمعاني خالص. اسمعي اسمعي، يا ريتني سمعت كلامك، يا ريتني اقتنعت باللي قلته لي من زمان. ايه اللي حصل بس؟ انا انت ايه؟ انا اللي قتلت بابا. بتقولي ايه؟ امبارح بالليل كانت حالته فظيعه فظيعه خالص، كان بيتألم والدموع بتنزل من عينيه من كتر الألم، وكان بيرفع ايديه لفوق ويقول يا رب ارحمني بقى وانهي حياتي دي. وانا صممت ان ارحمه، كان بقاله يومين مش عاوز يحط حاجه في بقه ابدا، حتى سلطانيه الشرب الصغيره اللي جنبه ما قرب لهاش. وبعدين وبعدين ايه؟ كملي. وبعدين خدت كل الحبوب المنومة اللي كانت في الإزازة، رحت المطبخ دقتها، صحنتها خالص لغاية ما بقت زي البودرة، ووقفت جنبه. كان من كتر العذاب اللي هو فيه مش شايفني، رحت حط المسحوق في الشربة، وبعد كده لقيت نفسي بترعش ومش قادرة امسك السلطانية، ودخلت ماما قلت لها تديله الشوربة وخرجت من الأوضة. وإيه اللي خلاكي عملتي كده؟ حبيت أريح، وفعلا استريح، مات وهو نايم، لكن أنا ضميري بيعذبني، مش قادرة أنسى أبدا إن أنا اللي موت بابا. أحس إني مجرمة يا إسماعيل، أحس إني كفرة، إني عصيت ربنا، إني ما استحقش أعيش بعد كده أبدا. ده اللي أنا كنت خايف منه. أرجوك، أنا عارفة اللي هتقوله، أنا عارفة إن أعصابي ما استحملتش منظر وهو بيتألم، وإني عملت كده عشان أريح نفسي مش أريحه. مش أنت عاوز تقولي كده؟ ده اللي بقوله لنفسي دلوقتي. الندم دلوقتي ملوش أي فايدة يا حسين. قصدك إيه؟ قصدي إن الندم ما يقدرش يرجع عقارب ساعة الزمن لورا. اللي حصل حصل، لكن إيه؟ بتبصلي كده لإيه؟ أنا؟ ببصلك إزاي؟ أنا فاهمة نظرتك لي، بتقول علي قتلة مجرمة أستحق العقاب. أنا كده فعلا، أنا مش أستحق العقاب بس، أنا مستحقش الحياة، لأني لو عشت هيكون بيني وبينك دايما حاجز، مش هتنسى أبدا إني موت أبويا. أنا فاهم إيه الدوافع اللي خلتك عملت كده، لكن أنت واكل نيابة وضميرك بيعذبك مش كده؟ قدامك دلوقتي مجرمة اعترفت لك بكل شيء، اقبض علي يا إسماعيل مستني. أنا دلوقتي في موقف عجيب عجيب جدا. أنت عارف أنا بحبك قد إيه يا وسينة، وإني معلق عليكي كل أمالي في السعادة. كان المفروض لما كلمتيني امبارح وقلت لك وجهة نظري إنك تفكري في مستقبلك ومستقبلي، وتقتنعي بكل شيء قلت لك عليه. مش أنت بس اللي بتتعذبي دلوقتي، أنا بتعذب أكتر منك يا وسينة. أنا الله. مين؟ مين؟ مين؟ نينا، أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي يا نينا. وسينة شفت القطة بخيطة يا بوسينة؟ شفت قهرت ازاي على ابوكي؟ لقيتها ميتة تحت السرير بتاعه. غريبة قوي. الله، مال اطرافها متصلبة كده؟ وريني. انا لقيتها كده يا ابني. قوليلي من فضلك يا نينا. نعم. سلطانية الشوربة اللي بوسينة ادتها لك امبارح علشان ياخدها المرحوم، شربها؟ ابدا يا ابني، ولا رضي يحط نقطة في بقه منها. اخر ما زهق مني نده للقطة بخيطة اللي ما فرقتوش من ساعة ما رقت، وقرب لها السلطانية شربتها كلها. ماما، هي القطة اللي شربت الشوربة؟ أيوة يا بنتي، أما روح أديها لحد يرميها بره.